إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب ولاية النكاح. فصل: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم، وله تزويج أمة موليته تزويج أمة موليته بإذن سيدها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فله مهرها، وإن أولدها فولده حر يفتيه بقيمته، ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، فإن كان ممن يجوز له فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها وأخلاقها ودنياها، إنه مجيب الدعاء. سمعنا ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه كتاب عمدة الفقه فيما يتعلق بتزويج الإماء أي المملوكات، وتزويج الرجال الأرقى يزوجهم هؤلاء مالك هؤلاء الرقيقات، يزوج المالك الرقيقة بدون إذنها، يعني لا تعامل كما تعامل الأنثى المرأة الثيب، لا تنكح إلا بإذنها أو بأمرها، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فالإماء تزوج الواحد منه، يزوجها سيدها دون أن يأخذ رأيها، يعني يملك ذلك. لا شك أن إشعارها وإرضاءها أطيب للنفس، وإنها إنسان يكون فيه نوع إكرام له، لكن ذلك غير لازم، لأنها في حكم المال الذي يتصرف فيه مالكه في حدود صلاحية التصرف. يزوج الأمة أي رقيق يرتضيه هو وإن لم ترضى، ويزوج عبده أيضا، لكن العبد لا يلزم بأن يتزوج، لا يلزمه سيده أن يتزوج في مثل هذه الحال. في بقية الإنسان أيضا يملك الأمة ويريد أن يتزوجها، هو يملك أن يتسراها، يملك الاستمتاع بها جماعا ولو لم ترضى، وإذا أراد أن يعتقها ويتزوجها أمكنه أن يجمع بين حالة إعتاقها وتزوجه بها في آن واحد ويتم ذلك. وكل هذا البحث في هذا الموقع هو من المسائل التي أصبحت لا وجود لها في العالم الإسلامي، لأن المسلمين ليسوا مجاهدين في سبيل الله بصفة الجهاد المعروف بسبب من يسلى من الكفار وأسر من يؤسر، لأن هذا انتهى مع انتهاء أحوال الجهاد، فأصبح المسلمون يخشون أن يغزوا، بل لو كان الاسترقاق جاريا في العالم لكان إذا غزاهم كفار استرقوا نساءهم واستعبدوا رجالهم، لكن الآن صارت الأمم تحرم وتحلل دون رجوع إلى أصول تشريع سماوي، فالله المستعان. فنمر عليه مرورا لعدم وجود ما يستدعي تزويج وتزوج. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء، وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. المحرمات في النكاح جماعتها هن في الغالب آية النساء، حرمت عليكم إلى آخرها. ما كان ما زاد على هذا إنما هم فيما يتعلق بتحريم الأخت، الجمع بين الأختين، بل في القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لكن لا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها، هذا بينتها السنة. فهذه الآية الجامعة في سورة النساء اشتملت على أغلب ما يتعلق بالمحرمات في النكاح، وتحريم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، صارت الأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والخالة من الرضاعة والجدة من الرضاعة والعمة من الرضاعة داخلة في التحريم لمشابهتهن ما نص عليه في القرآن الكريم. وإنما حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وما في معناه. قال رحمه الله: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربعة نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين، فإن جمع بينما لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. هذا بالنسبة للجمع بين المرأة وخالتها، المرأة وعمتها، بينتها السنة. لا يجوز للشخص أن يجمع بين امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها في نكاح، لكن لو طلق هذه جاز له يتزوج تلك. التحريم هو الجمع، لأن في أشياء في محرمات في حال الجمع، وفي محرمات مطلقة كما في آية النساء وما يضاف إليها. في الجمع بين البنت وعمتها أو وخالتها المحرم الجمع، لكن لو طلق هذه وخرجت من العدة جاز له أن ينكح تلك. قال رحمه الله: ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانتا أما وبنتا لم يدخل بالأم، ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، وإن كان قد دخل فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. وإن أسلما وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين، ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. فيما يتعلق بالجمع، أن يتزوج الإنسان أكثر، كان الناس في الجاهلية يجمع الواحد بين العدد، يروى أن رجلا أسلم تحته ثمان، إذا أسلم الواحد الكافر وتحته عدد من النساء اختار منهن أربعة، ولا يشترط ترتيب، لأن عقده السابق ليس له حرمة حتى يقال الأولى عقدها صحيح والثانية غير صحيح، وإنما يختار أربعا من النساء ويفارق البقية. إذا اختار أربع كأن البقية يكون طلاقنا من دون ما يطلقهن. العبد وهو داخل في مسائل الإماء لا يجمع بين أكثر من اثنتين، الحر يجمع بين أربع، العبد لا يجمع بين أكثر من اثنتين، لكن ذلك في حكم كان فبان. فنسأل الله أن يعيد الإسلام عزته، وإن عادت رجع الناس إلى مراجعة أصول التشريع والفقه وغيرها. ومن طلق امرأة ونكح في هذه الأحوال، في بعض الحالات يكون للرجل عدة، العدة الأصل فيها أنها تتعلق بالنساء، لكن في بعض الأحوال يكون للرجل عدة. إذا طلق مثلا رابعة لا يحلها أن يتزوج أخرى حتى تخرج المطلقة من عدتها، أو إذا طلق واحدة وأحب أن يتزوج أختها لا يتزوج أختها حتى تخرج المطلقة من عدتها، حتى ولو كان في طلاق بائن، لأن حرمة الجمع بين الثنتين مستمرة حتى تنقطع الصلة نهائيا. قال رحمه الله: فصل. ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه. هذه بالنسبة داخلة في حكم أولئك، يعني قد يشتري الواحد في أسواق الرقيق لو وجدت، يشتري العدد من الإماء، وربما اشترى أربعا أو أكثر من ذلك أخوات، إذا جامع واحدة من هذه المشتريات حرم عليه أن يجامع أحدا من الباقيات حتى تخرج الموطوءة من إمكان وطئها، بأن تتزوج، أن يزوجها أحدا أو أن تخرج من ماله، فلا يقرب أحدا من أخواتها حتى تخرج هي من امتلاكه للتسري بها، حتى ولو لم تكن حملت في السابق. قال رحمه الله: ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه، ويعلم أنها غير حامل، فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى، وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. كل هذا داخل في حكم بيعه والشراء وامتلاك الإماء الذي أصبح الآن لا وجود له، لكنه حقيقة في الفقه الإسلامي مقرر، يعني كما لا يتزوج امرأة وعمتها لا يتسرى بامرأة وعمتها أو خالتها أو أختها مثلا، يمتنع عليه في حال الامتلاك التسري بمثل ما يمتنع النكاح، لا تنكح هذه على عمتها أو خالتها أو على بنت أخيها أو بنت أختها، فكذلك لا يتسرى بواحدة كان إذا هذا التسري حائلا بينهم وبين امتلاك معاملة الثانية والثالثة في هذا الشيء. قد يمتلك الواحد عددا من الإماء وبإمكانه أن يستمتع بأي واحدة منهم، لكن إذا كنا أخوات فإن نكاح هذه يمنع نكاح الثانية، أو إذا كانت من اللواتي يحرم الجمع بينهن في النكاح يحرم كذلك بين القدرة على معاشرتهن جماعا. قال رحمه الله: فصل. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة، ولا الحر نكاح أمة مسلمة، إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. الحر لا يجوز له أن يتزوج مملوكة ولو كان يدخل في الباب الأول، لأن تزوجه بالمملوكة يجعل نسله أرقى، لكن إذا تزوج مملوكة إن اشترط أن نسلها أحرار، اشترط ذلك على سيدها، صح الشرط، وإذا لم يشترط فإن نسله يكونون أرقى. إذا تزوج مملوكة كافرة لا يحل للمسلم أن يتزوج مملوكة كافرة حتى ولو كانت نصرانية أو يهودية، لأن امتلاك الكافرة يجعل ذرية مماليك، والزواج بالكافرة بالأمة يجعل ذريتها أرقة، فلا يجوز له أن يتزوجها. لكن إذا كانت مسلمة ولم يقدر على امتلاك جارية بالشراء ولم يقدر على الطول على المهر وما يتبعه يتزوج حرة، جاز له أن يتزوج الأمة إن أمكنه أن يشترط أن ذريتها أحرار، فالمسلمون على شروطهم. وإذا ما اشترط تزوج أمة ولم يشترط صار ولد رقيقا، إن تزوجها وهو لا يعلم أنها أمة فإن ذريتها ما يكون أرقة، يكون الذي غره وزوجه إياها هو الخاسر في ذلك. إن أحب أن يطلق طلقها، وإن رضي بها بعد أن علم أنها مملوكة فإنه يكون ما يأتيه من ذريه بعد هذا العلم أرقى، إلا أن يشترط حريتهم. بقي في أمر معروف المقرر، هو أن المسلم يجوز له أن يتزوج امرأة كافرة نصرانية، لكن لا يجوز له أن يتزوج وثنية. المسلم لا يحل له أن يتزوج امرأة وثنية، فمثلا من نساء الهند هندوكية، لا يحل للمسلم أن يتزوج امرأة من الهندوك أو من البوذيين، يعني أي مشركة لا تحل للمسلم أن يتزوجها. وإذا كانت غير مشركة كنصرانية أو يهودية، وإن كان النصارى يقولون المسيح ابن الله واليهود يقولون عزير ابن الله، فإن قولهم لا يتفق مع ديانتهم، فهم لم يحققوا الدين. لكن الله لما أباح في نص القرآن الكريم المحصنات الذين أوتوا الكتاب جاز، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يحذر الزواج من امرأة غير مسلمة لما يجر على ذريته. قد تكون في الغالب محافظة على نفسها، قد يكون عندها، وإن كانت خائنة في إيمانها قد لا تكون في عرضها. لكن ينبغي المسلم، الله جل وعلا قال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إن كان المسلمين للأسف الآن في هذا الوقت صارت المسلمة يتزوجها الكافر في كثير من بلاد العالم الإسلامي، الكافر والمسلم، والمسلم يتزوج، لكن المسلم لما يتزوج نصرانية نية أو يهودية هذه داخلة في الإباحة. وأما أن تتزوج المسلمة نصرانيا أو يهوديا فلا شك أن هذا عمل محرم، وإن كان موجودا حقيقة فعلا.